فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان يعني ما يعذبان في كبير عند الناس، ولكنه كبير عند الله. وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يتيبسا أو تيبسا تيبسا ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. يرحمكم الله. طبعا هذا هو خاص بالنبي أم ليس بخاص؟ والله يدل على الخصوصية لعلمه بالعذاب، ولعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الواقعة، ولعدم فعل الصحابة لهذا، فالأولى عدم فعل هذا. يعني وضع الجريد كذا على القبور. نعم، لكن إذا كنت في مكان والناس فعلوا هذا الشيء لا تنكر عليهم، لأن هناك من يرى أن هذا عام وليس بخاص. وبعضهم مثل القرطبي في التفسير يعني حتى يرى جواز زراعة الشجر والأشياء القريبة من القبر، وبعضهم يتوسع. لكن هدي النبي وهدي الصحابة هو الذي يؤول. باب ما جاء في غسل البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. يعني هذا البول هل هو عام في كل بول أنه نجس أم الجواب لا؟ فالظاهر أن هذا الألف واللام يعني لا يستتر من البول، أنه الألف واللام يعني بول البشر، والصواب أن هذا الألف واللام لاستغراق الجنس لما قال استنزه من البول، فيشمل كل بول. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب. حدثنا محمد بن المثنى. وهذه مشروعية استعمال الماء وأيضا وجوب غسل البول. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال. طب هذا ملقب بأبي معاوية ضرير، روح من أوثق الناس الأعمش. محمد بن خازم. نعم. وقد يخطئ في حديث غيره. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستثير من بوله. هنا من طريق آخر. لماذا أشاق هذا طريق الآخر؟ لأن روى الأول أنه أوثق من يروي عن الأعمش، ثم جاء برواية وكيع عن الأعمش. لماذا أثابها؟ لأن هنا في تصريح الأعمش من الجهة قال سمعت مجاهدا، وأما الأولى فيها بالعلامة. نعم. مدلس. ولذا يقول شعبة: قل كثيث في المتديس ثلاثة، وذكر منهم الأعمش. فالأعمش كان يروى على أبي إسحاق وعن قتادة وعن الأعمش شعبة، يروى على واحد من هذا لا يروى إلا ما كان لهم مسموعا عن شيوخهم قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي الذي يروى عن هؤلاء شعبة ثلاثة من لديهم تدليس. فالشعبة كان لا يحمل عن هذا إلا ما كان مسموعا لهم عن شيوخهم. يعني تصريح لفظ سيدي سمعته أو أخذ. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس والأعرابي حتى والناس الأعرابية. نعم شيخنا. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل هذا مفسد، قال متعود بالصحراء يخرج من الخيمة يبول أينما كان، وكان في الجامع وخرج من الحرم وبال في باحث المسجد وتفكر كأنه في البادية، ولذا البدوي قال له أعرابي ونحن قال لنا العرب، فالبدوي إذا قيل له عربي يفرح، ونحن إذا قيل لنا أعرابي نغضب. فهذا في البداوة يعني فطنتهم في الأمور تكون فيها ضعف لقلة مخالطتهم للناس،

فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يجب أحسن نضحه ولم يغسله. يعني نص صحيح على أن النضح يختلف عن الغسل. فلما يأتي الطحاوي يقول النضح والغسل بمعنى واحد، إذا قلنا هذا معنى قد وصفنا الشريعة بأشياء متناقضة. باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. جيد، إذا شوف هذا الحديث من يروي هنا عن أبي وائل؟ الأعمش. الأعمش احفظ الله أن يروي عن أبي وائل الأعمش وعن وأبو وائل يروي عن حذيفة. أي حديث حديث من؟ حذيفة. حذيفة أكمل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة. منصور. نعم. منصور متابع لمن؟ أبي وائل متابع لجرير. هي المتابعة أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. عندنا الأعمش هو عن أبي وائل وقلت لك ثبت أليس صحيح؟ هنا منصور يروي عن أبي وائل، إذا منصور تابع الأعمش في روايته عن أبي وائل. نعم نعم. واضح؟ نعم نعم. احفظ هذا. لماذا ما قلنا الأعمش تابع منصور شيخي؟ في تقدم بال ممكن هذا ياه المثل كلاهما أحدهما تابع الآخر. نعم. ما لا تصنع بالحاسب أيها الشيخ؟ هل تستطيع أن تدخل إلى الشاملة وتخرج هذا الحديث؟ جيد، يعني نفس الحديث هذا الآن يروي الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة. نعم. تمام، جعلوه من حديث من؟ حذيفة. والحديث يروي عاصم بن بهدلة حماد بن أبي سليمان عن من؟ عن أبي وائل، جعلوه من حديث المغيرة بن شعبة. فبعضهم رجح أنه من حديث حذيفة، بعضهم رجح أنه من حديث المغيرة، وبعضهم صحح الروايتين. نعم. واضح؟ نعم. جيد، هذا يفترض نكلفكم واجب كل واحد يأتي بالحديث ويرسم له خريطة فيأتي بأقوال النقاد لماذا فلان لماذا فلان حتى تتقوى تقوية عملية لهذا الأمر. لا كتاب الترمذي. نعم شيخ. أخرج لنا الحديث من كتاب الترمذي أيها الفتى. في أدرق ما بالترمذي إذا عندك الترمذي كم؟ ما مذكور شيخ الترمذي، مذكور في أحمد ومسلم. باب شلون كلامه بس تحفظ عليه. قل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش، شوف الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبادة قوم فبال عليه فدعم. قال أبو عيسى وسمعت الجارد يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي، يعني من حديث الأعمش عن أبي وائل وكذلك رواية من تابعه اللي هو منصور. نعم. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيد الضبي عن أبي وائل، عندنا متابع آخر هو عبيد الضبي عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة. يعني عاصم بن بهدلة صاحبنا صاحب القراءة من أبي النجود وحماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة روى جعلوه في المسند لمن؟ من مسند المغيرة بن شعبة. والجميع رواه عن من؟ عن نفس المدار. من المدار؟ أبو وائل شقيق بن سلمة. قال وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، هكذا قال الترمذي. إذن بعضهم رأى أنه من حديث حذيفة هو الصواب وأن رواية عاصم بن بهدلة وحماد خطأ، وبعضهم رجح تلك الرواية وبعضهم رجح الروايتين. خلاف قوي لكن كل واحد من الأعمش

يعني السخونة بعد السخونة يعني ربما يعني يذهب أول مرة لم يعتد هذا الشيء فهذا اشتوى يعني تغير عليهم الجو. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، يعني أمرهم يعني بإبل الصدقة أن يشربوا منها من الألبان والأبوال. وثبت طبيا أن في بول الإبل يعني مضاد حيوي يعني يعادل 1000 إبرة أمبكلوكس، فهذه أصبحت حالة خاصة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من البول واللبن، ولبن الإبل أقوى شيء يقوي كريات الدم البيض لما تشربه مباشرة يعني من غير تخزين. وذلك في بلاد الحرمين حفظ الله أهلها والمسلمين الذين يزورونها، يعني لما يدعو إنسان الإنسان يقول له تفضل عندنا نروح للمزرعة ونشرب من لبن الإبل، والشيخ ما شاء الله عند الشريم له مكان خصصه للإبل والناس تأتي تستريح وتشرب مجانا أي شخص، ففيه صحة. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء خبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نعم، هذه العقوبة يعني قبل أن تنزل حدود عقوبة شديدة جدا لشدة جرمهم. نعم. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني يقصد هذه العقوبة جاءت جزاء وفاقا لأعمالهم. والحجاج بن يوسف الثقفي ظفر بأنس بن مالك وعفى عنه ولم يعاقبه، وسأله عن أشد عقوبة عاقب بها النبي المخالفين فحدثه بهذا الحديث. هذه من رواة أنس، يقول الحسن قال وجدت أنه لو لم يحدث به. لماذا يا غزوان؟ كي لا يعني تجرأ. أحسن. ولذا كان لديه الحجاج سجن الأرض من رخام والحائط من رصاص، فبالشتاء بارد جدا بالصيف حار جدا، فمرة يمشي على الخيل ما على الفرس وكان مساجد فنادوه فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاحت فيه فرس يعني قال ان يسقط اي، فقال اللهم رحمتك فلا يعجل بالعقوبة الا من يخاف الفوت، ربنا لا يخاف الفوت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. الغنم طبعا في المكان الذي ليس الذي سمنا. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. فقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. الماء يعني لدينا ماء قليل وسقطت فيه نجاسة، إذا كان أقل من قلتين فهو نجس تغير أو لم يتغير، لأن الماء القليل النجاسة يعني لا تذهب منه تبقى فيه وتأثر فيه، ولكن إذا كان الماء أكثر من قلتين فهو لا يتنجس إلا بالتغير. فالزهر يقول لا بأس بالماء ما لم يغير طعم من أوريحنا أو لون. البخاري عنه من باب أبوال الإبل والدوام والغنم وما ساق إلى باب الإبل، هل معنى ذلك أنه يرى قياس والله ليس قياسا في هذا السرقين وغيرها، الآثار التي ساقها عن الصحابة داخلة في هذا، وإذا باعتبار أنها قال المقصود بها ما يؤكل لحمه. الشاهد أنه هو للجبل الغنم مثلا، هل نقول أنه مطالب هم عمموا قالوا كل ما يؤكل لحمه حتى قال زرق الدجاج وزرق الحمام وغيرها، ونحن نخالف في هذا ونرى نجاسة هذه كلها. فقال حماد لا بأس بريش الميتة. قال حماد بن سليمان اللي مر عندنا قبل قليل وهو فقيه. نعم. فقال باعتبارها عندنا ميتة، فلما تسحب الريش سيأخذ منها بعض الميتة بعض الفتات من اللحم، فحماد يعني رأى لا بأس بهذا. فقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. ونحن نرى في ذلك بأس، لأن الفيل يعني لا يؤكل فميتته نجسة. وهذه العظام أيضا نحن نعدها نجسة. طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، الشافعية يرون نجاستها، والحنفية والحنابلة يرون طهارتها. وقالوا، يقول شيخ الإسلام يقول لا تحلها الحياة، ونحن نقول كيف لا تحلها الحياة؟ نفس إذا شخص عمل له تحليل والطبيب قال فيه سرطان وأراد أن يتأكد، من أين يأخذ التحليل؟ من النخاع، يفتح النخاع ويسحب منه من الداخل. فالراجح أن عظامه ميتة نجسة. قال هل يترتب عليه؟ نعم، الآن توجد بعض المسالح من العاج وبعض القلادات من العاج، نحن نرى حرمة هذه ونرى نجاستها. حرمة أو نجاسة لا، نعم له نار، هو يعني متفق على أنه لا يؤكل. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل قال يعني باعتبار أنه طاهر ولا بأس بالتجارة به. نعم، على شيخنا على أصل أنه أساس أنه طاهر. لا يعني يرون أن عظام الميت طاهر وليس نجسة. نعم هم نعم. حدثنا إسماعيل ونحن نرى نجاستها وحرمة بيعها. أنا كنت في العراق أعمل في محل بيع السبح، فكنت لا أتعامل بهذه. نعم أرى نجاستها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. نعم يعني طب إذا كان ماذا؟ إذا كان جامدا، أما إذا كان سائلا لا يتنجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلم كل كلم. هنا شيخنا لها بالطين بفتح ما هذا الصواب ما هو كل كلم. نعم كل كلم جمع الكلام واحدة وكلمة ما قال عمرو أن الكلم والكلام الكلم الكلم هو جمع الكلام. وقد أوتيت جوامع الكلم في حديث شيخنا ما من كلم يكلم في سبيل الله أو... اي نعم احسن كلمة هي هذه كلمة. نعم وليست كلمة. قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. نعم نعم اللون لون الدم والعرف عرف المسك. طبعا هذا وجد في هذا القرن بعض الحالات كهذه. أنا شاهدت في العراق عام 2004 يعني شباب سوريون في مكان اشتبكوا مع الأمريكان بالطائرة وقتلوا من الأمريكان، ثم بعد هذا الشيء قتلوا هؤلاء. وتحدث الناس أن الدم لونه لون الدم وريحه ريح النسك. فذهبت بنفسي إلى هذا المكان فوجدت هذا يعني البيت طبعا البيت أصبح كل بيت ذا رائح، جميع الحجارة التي تهددت رائحتها عجيبة، حتى بعض الناس أخذوا من الحجارة وبقيت عندهم سنوات. ودخلت البيت اللي هو كان في بيت كهذا، طبعا في العراق ليس كهنا، البيوت جميعها فلل ويجعلون متر هنا خارج البيت بينه وبين الجيران، يضعون فيه التنور وغيرها والحطب وغيرها. فدخلت على البيت الخلفي، كان البيت الخلفي لجماعة من أصدقائنا، دخلت البيت الخلفي وكان هكذا. فوجدت طبعا بعد 4 أيام ودخلت على هذا المكان لما جئنا إلى هنا هذا المتر هنا، قال كان هذا الأخ السوري هنا وكان يرمي بالسلاح على الطائرة. وقل لما كنا ننظر إليه وهو يرمي ببساله يقول مشان الله ادخلوا عشان ما تأذوا. يقول بعدين الطائرة ضربتهم يعني صليا فقتل. لما وقع هنا جاء الأمريكان سحبوه من هنا إلى داخل البيت. بعد 4 أيام أهل البيت لا يحصلون الدم. طبعا هذا البيت كل البيت رائحته قوية جدا